درس اليوم من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين باب الباب 96 باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره السفر أو الموت يعني. ماذا يقول من ودع صاحبا أو ودع خليله أو ودع أهله أو ودع أبنائه أو ودع أصحابه؟ إذا كان هذا الصاحب مسافرا أو كان وداع موت. قيل باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. يمكن في أمر مشروعية الدعاء في كلام كثير جدا في مشروعية الدعاء، أنا أقول لكم انظروا إلى أولا بداية هذا الأمر، قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ووصى بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ماذا قال لهم؟ قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم وصية أنك توصي ابنك وبنتك وحبايبك. هو كان هنا في وصية سفر ولا وصية موت؟ موت. إن الإنسان يوصي أهله وأحباءه أنه لا يموت إلا هم مسلمون. دعاها سيدنا، هنا دعاها سيدنا يوسف بعد ما اكتمل له الملك، قال إيه؟ قال توفني مسلما. بعد ما ملأ وصل من الملك ما وصل، لكن أغلى أمنية في حياتك تتمنيها إن ربنا سبحانه وتعالى يتوفيك مسلمة، يتوفيك على الإسلام. لأن ممكن الإنسان يكون مسلم لكن ينقلب على وجهه يخسر الدنيا والآخرة. وصية غالية أحبائي، وصها رب يعني أب رحيم رؤوف لأبنائه وقال لهم يا بني. شوف التودد، شايفين الكلام هو بيقول لأولاده يا بني، كأن أذكركم بأمر غالي جدا، أنتوا أولادي، أنتوا في ذات أكبادي، أنتوا أغلى شيء عندي، عشان كده أنا بنصحكم بأمر أمر شديد. إنكم لو عشتوا في الدنيا، والدنيا مظنة الفتن، وتقلبت بكم الدنيا وتقلب الدنيا مظنة الفتن، فإياكم إياكم أن أنتوا تنقلبوا على وجهكم، إياكم أن أنتوا تقوموا في هذه الدنيا أو تبعدوا عن الله عز وجل في هذه الدنيا أو تنقلبوا على وجهكم في هذه الدار الدنيا. فيا أبنائي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو الإنسان الموت لا يملكه، الذي يملك الموت هو من؟ رب العالمين. لكن وكأنها دعوة للأبناء، يا ابني جاهد في الله حق جهاده، يا ابني اتق الله أينما كنت، يا ابني راقب الله في عملك، يا ابني إذا عشت معايا ولا مش تعيش معايا، ما لا مش عايش، لا محدش بيعيش لحد يا أحبائي. إذا أنا فضلت في الدنيا أو لم أبقى في الدنيا، إياك إياك إياك إياك ومراقبة الله عز وجل. راقب وافتكر أن عليك رقيب، وافتكر أن الله ينظر إليك، وافتكر أن الله سميع بصير. فإياك إياك أن يغيب عن خاطرك لحظة أن الله ينظر إليك ويراك ويسمعك. فإياك إياك أن يغيب هذا عن بالك. لا تأخذ الدنيا كأنها رحلة. رحلة بإيه؟ رحلة، لكن هي رحلة في الزيادة في كل شيء. بعض الناس تأخذ الدنيا رحلة في الزيادة في كل شيء، لكن تنسى تماما أن أعظم زيادة في هذه الرحلة هي التقوى. والتقوى لا تكون إلا في القلب. فتزودوا. لما سأل ربي التزود، ما قالش تزود بالعلم ولا بالمراتب الدنيوية ولا بالمال، ولكن قال فإن خير الزاد التقوى. واعلم يا بني أن خير الزاد التقوى. واعلم يا بني أنك لو غاب عنك ربي لحظة، لو غب في التفكر عنه لحظة غابت عنك التقوى. فراقب وتذكر أن الذي يراقب الله عز وجل أو أن التقي، هذه وصية، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني راقب، يا بني إذا أردت أن تموت على الإسلام اتق الله، يا بني إذا أردت تموت على قربنا الله تعلم محبة الله. أول شيء وأعظم شيء يا ابني أعلمه لك الشهادات كل ممكن إنسان ياخدها، كل إنسان ممكن ياخد الشهادات. الدنيا يعطيها ربي لمن أحب ومن لم يحب، لأن الإنسان وصل إلى درجة، لكن ترى مكانته عند الله ماذا تعدل. فالدنيا يعطيها ربي لمن أحب ولمن لم يحب، لكن يا بني اتق الله، فإن حب الله أو طاعة الله لا ييسرها إلا لمن أحب، فكن أنت ممن أحب. لذلك وصية غالية جدا يا جماعة، يمكن إحنا بنقرأ هذه الوصية بنقعد نسمع ونقعد ووصى بها إبراهيم وبنيه بنيه وقال بقيت اللي هي ويعقوب يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الوصية لأبنائه يعني، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن لا ندري أن هذه الوصية كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بشيئين، كتاب الله وسنة رسوله، تمسكوا بهم وإذا كسرت الفتن. ليه؟ لأن كتاب الله هينقلنا من الظلمات إلى النور، ولأن كتاب الله خير ما يتمسك به الإنسان في الفتن، فتن الدنيا وما أكثر فتن الدنيا، ولأن كتاب الله منجاة، ولأن كتاب الله حبل متين، رباط يا بنتي رباط. طول ما أنت في هذه الدار الدنيا غرقانة مش هتنجي أبدا لو كنت الرباط قوية بهذا الرباط الذي يربطك بينك وبين الله عز وجل، رباط وثيق حبل متين القرآن. ولأن عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن فيه هدى وشفاء، لأنه شفاء من الشبهات، شفاء شفاء لأنفسنا ولأبدنا من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، لأن كل ما أنت بتقرأ القرآن وتقف عند الآية وتقرأ بتدبر وتحس أن أنت انغمرتي في الشهوات يكون لك يوازع يردك القرآن. لو بعدت عن القرآن تلاقي نفسك بتدوري في الشهوات، انشغلتي بالشهوات، لكن لما ترجعي تاني لكتاب الله عز وجل تحس أن أنت تعرفي تخرجي من شهواتك، تعرفي تكبحي جماح نفسك، تعرفي تؤدبي هذه النفس الأمارة بالسوء، لأن هم أحبائي سبحان الله. هذا الأمر الشديد لماذا القرآن؟ لأن القرآن الشيء الوحيد اللي ممكن يخرجك من الظلمات إلى النور، لأن القرآن يشفي كل أمراض نفسك، لأن القرآن علاج لكل ما بداخلك، لأن القرآن خير ما يأتنس به العبد، لأن القرآن حب كلام ربي، فلا يحب ربي العبد إلا إذا كان رباط، إذا كان رباطه بالقرآن رباط شديد، ولأن القرآن دليل على شفاء القلب، لو طهرنا قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لأن لما تيجي تشوفي قلبك، قلبك وتنظري إلى حالة قلبك وعايزة تعرفي درجة حالة قلبك، انظري إلى قلبك والقرآن في قلبك، لو طهرتم قلوبكم لا شبعتم. كلام ربي، كلام ربي لا في أغلى منه ولا في أعظم منه، ولو جلستي بكل الناس، لو جلستي مع كل إنسان في حاجة تبقى تقطعك، لا مش عايزة تأنس بحد، أنت ليس لك إلا من يؤنسك واحد فقط، هو إيه؟ القرآن. متى يصل القلب إلى ذلك؟ ولأن القرآن يا أحبائي فيه تأديب الإنسان على الخلق الحسن، لا يدع القرآن إلا كل خلق حسن. لماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأيام في كلما يزداد الإنسان يوما عند يوم تكثر الفتن، ويحتاج الإنسان إلى ما يقويه، ولا يقوى الإنسان إلا بالروح، روحا من أمرنا، الروح اللي هو إيه؟ القرآن. يقوى الجسد بالقرآن، يحيى الجسد بالقرآن، يموت الجسد إذا ترك الإنسان القرآن، ينعدم في القلب الإحساس إذا ترك الإنسان القرآن. ولذلك شوف انظروا، عندما إلا من ألقى السمع وهو إيه شهيد، لما تيجي تقول لأن كلما سمعت القرآن وكلما ازداد حبك لكتاب الله وكلما أقبلت على كتاب الله تبدلت حياتك، تبدلت تماما، عرفتي قدر هذه الدوار الدنيا، لا يوجد في الدنيا شيء تحزني عليه أبدا. يعلمنا القرآن الذي خلقنا ليبلوكم أيكم أحسن، مش عشان تعملي اللي أنت عايزاه، تاكلي وتشربي وتنامي وتتفسحي وتنزلي، لا لا لا لا لا، ده أنت في هذه الدار الدنيا في دار ابتلاء، هذه الدار دار ابتلاء ودار امتحان ودار عمل، فاز منها من فاز بالقرب، اللهم اجعلنا من المقربين، وخسر منها من خسر بالبعد، فاز منها من فاز بالعلم، العلم الصحيح العلم الذي يقرب من الله عز وجل. أي علم حبيبتي في الله لا يقربك من الله عز وجل، أعلمي أنك لم تتعلمي. كلما تتعلمي علم تحس أن أنت استفدتي وزددتي علم وعمل. عشان كده كانوا الصحابة كده، كانوا لا يعلموا إلا هما بيعملوا الاثنين. عشان كده ما كانوش بياخدوا بالآيات تطبيقا، ياخدوا الآيات وطبقوا بها الآيات، لأن القرآن أعظم شيء يفرح القلب سبحان الله. كما قال ربي في آية من آيات من كتابه إيه؟ ها؟ قل فبذلك فليفرحوا بفضل الله، بفضل الله وبرحمته هو خير مما يجمعون. كل الدنيا لو جمعتيها قل بإيه وبإيه هو خير مما، أفضل مما لو جمعت الدنيا كلها. أما فيش حاجة في الدنيا تفرحك إلا سبحانه وتعالى. شوفي أي بفضل الله وبرحمته. ولذلك هنا نقول يا أحبائي، لماذا أوصانا رسول الله؟ إذا وصيت النبي صلى الله عليه وسلم في الموت، ولذلك الإنسان في ما يجي في الموت لما بيجي يوصي بيوصي بأغلى شيء أولاده. لما يجي يوصي هكذا نبي الأمة وصى الأمة قال لهم عليكم كتابي وسنتي، مش هتنجوا إلا بيهم، مش هتخرجوا من الدنيا إلا نعم إلا سبحان الله المنبعين الصافيين الراقيين اللي هم إيه؟ كتاب الله وسنة رسوله. لا تلتمس حاجة غيرهم، فيش حاجة غير يعني سبحان، تجدي فيهم كل شفاء. لن تجدي خارج القرآن والسنة أي شيء تبتغيه. ولذلك أنزله ربي كاملا، لا يحتاج منا تفكير ولا يحتاج منا اقتراح ولا يحتاج منا أننا نفكر، لا، جاء كاملا لكي نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. عشان نقول سمعنا وأطعنا ويكون السعادة بسمعنا وأطعنا، ونقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هننسى احنا بشر، فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لذلك هنا نقول يا أحبي القرآن سبحان الله، شوفوا انظروا في أمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أيضا هذه الحديث التي تابعوا، هل نسأل المسافر الدعاء؟ طبعا الحديث دي هنقولها إن شاء الله ونذكرها، لكن قيل روى الإمام الترمذي عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن يقول بإسناد ضعيف عشان نكون أمناء في الحديث. يعني قال عمر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسينا يا أخي من دعائك. قال عمر فقال كلمة، بيقول كده عن النبي، قال كلمة ما يسرني أنا لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، يا أخي يعني يا أخي كده اللي هي تصغير أخي يعني. يقول الترمذي هنا هذا الحديث حسن صحيح، لكن قيل في إسناده يعني عاصم بن عبد الله العمري، وقال الحافظ ابن حجر فيه ضعف. لكن هنا يقول اللي هي بعض أهل العلم يعني في ذلك الأمر، وإن كان ذلك الأمر الحديث ضعيف إلا أنه يجوز للإنسان إذا كان يودع إنسانا مسافرا أن يطلب منه الدعاء. لماذا؟ هو بيقول كده، يقول كده الشيخ أحمد الحطيبة حتى في كتب له، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث الصحيح ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده أو لولده. فمنها يقول ومن هذا الباب نقول للمسافر لا تنسنا من دعائك. يبقى لما نيجي واحد مسافر والسفر مظنة قبول الدعاء، إنسان سافر ومتعبان ويرفع يديه ولكن أكله حلال ومشربه حلال ورفع يديه وتضرع إلى الله وأشعث أغبر نتيجة السفر مظنة التعب والإرهاق، يوم يدعو الله عز وجل من ربنا. عشان كده وانت مسافرة أكثري من الدعاء، دعاء المسافر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ولما تيجي أختك مسافرة فتقول لها نسألكم الدعاء، خاصة بقى لو مسافرة بقى فين بقى يعني. ولذلك هنا يقول، ولذلك شوفوا انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم. روى سالم بن عبد الله ابن عمر، شوفي ابن عبد الله ابن عمر، قيل أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا كان يقول للرجل إذا أراد السفر، وكان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقف النبي في مكان وحرك ناقته كان يفعل ما كما يفعل رسول الله. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. عبد الله بن عمر كان يتأسى بصورة شديدة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتابع الرسول فيقول، فكان يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل إذا كان يسافر وكان يقتدي عبد الله بن عمر بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى إنه إذا علم كان ابن عمر إذا علم بالمكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء شيء ينزل في المكان ده يقول نزل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه بقى، يقول سبحان الله في تأليف في برضه في إنه بيتبعه، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته فجذب زمامها في مكان في الطريق لتقف، أو لا أو يعني لف رقبتها كده لتقف، فيفعل ابن عمر يقول هكذا كان يفعل النبي. شوف التأسي صلى الله عليه وسلم. فكان هو يعني فكان من أكثر أصحابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان بقى حد بيسافر كان بيقول له ابن عمر، كان يقول الرجل الذي يريد السفر أذنوا مني أذنوا مني، تعال قرب مني حتى أودعك، يقول له تعال عشان أودعك كما كان الرسول، يقول له أذنوا مني حتى أودع كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. فكان ابن عمر رضي الله عنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دوديع الناس ويقول لهم إيه، أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. يعني إيه شرح الحديث ده؟ يعني إيه إن أقول لصاحبتي أو لأختي أو لحبيبتي سفرة وهتسيبني شوية أقول لها أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك؟ قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للمسافر، أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. قيل هذا الحديث معناه جميل جدا لو تدبروا، أستودع الله يعني أجعل هذه الأشياء التي تخصك وديعة عند الله، أستودع الله دينك، أسأل الله وأدعو أن يحافظ لك على أعظم شيء، ابنك مسافر ولا أختك مسافرة تقول يا ابني تعالى، أستودع الله دينك اوعى تضيعه، اوعى تخرج هنا ولا هنا ولا تروح هنا ولا انت يا بنتي تروحي يضيع دينك، فأدعو أن يحافظ لك على هذه الأشياء كما يحافظ الأمين على الوديعة. ومن يحافظ على الوديعة مثل يحافظ مالك الملك سبحان الله، والله عز وجل يعني وله المثل الأعلى. أستودع الله دينك يعني ما أنت عليه من دين الإسلام، خلي بالك يا ابني من حدودك ومن أوامر ربي. والمعنى أدعو الله ألا يضلك أو تضل، بل تظل ثابتا على هذا الدين. وأما أمانتك سواء كانت الأمانة مع الله أو مع الخلق، فأسأل الله عز وجل أن يحافظ لك على أماناتك جميعها، فتؤدي التكاليف الشرعية ولا تضيعها، فتحافظ على صلاتك وتحافظ على وقتها وتحافظ على صومك وتحافظ على فرجك وتحافظ على معاملاتك، أن تكون مصليا بحق. وخواتيم عملك، لأن قيل قد يكون إنسان على عمل صالح وفي آخر حياته ينقلب، أسأل الله العفو والعافية، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك بتقولي له اللهم أمتك على طاعة الله عز وجل لمن يسافر، لأن السفر مظنة الإيه؟ Hallelujah, Allah's salam. فكأنه يودع هذا الإنسان ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحافظ له على هذا العمل حتى يختم له بالخير. فيدعو الإنسان المسافر ويوصيه بتقوى الله، لأنه سيكون غريبا في بلاد أخرى ليس فيها هذا الذي يودعه، وليس هناك من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. لذلك بتوصي الإنسان حين يسافر إلى مكان بقولك اتق الله سبحانه وتعالى واحذر الفتن، واحذر كل ما يؤدي إلى الفتن. وأعظم الفتن قيل فتنة المال وفتنة الدين وفتنة النساء. واحذر أهل الفسق، واحذر أهل الضلال، واحذر كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، فلعله يرجع ولعلهم لا يلتقوا. فندعو لهم بقول ربي استودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. وللحديث بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقوم للصلاة ونخلي بقى الأسئلة دي إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم.